ما حكم تشقير الحواجب بدل النمص؟ سئلنا كثيرا عن تشقير الحواجب. لا بأس أن تشقر المرأة حواجبها بالضوابط الآتية: أولا، أن تكون المادة التي تشقر بها لا تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا، ألا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب من الخطاب. ثالثا، ألا تكون من الداعيات إلى الله التي قد يظن بها السوء أو قد يظن من تصرفها أنها تجوز النمص.